كان يوحي. أي دمع كان يجريه حين يرنو عن مواليه مستهاما نحو باريه. أي فرض كان يوحي. أي دمع كان يجريه حين يرنو عن مواليه مستهاما نحو باريه. على ذاك الدجى يلخي مثانيه ويوريه من النواحي ويدعو ناسيا مكان يدمه ويضميه من الجراح. على ذاك الدجى يلخي مثانيه ويوريه ويدعو ناسيا ما كان يدميه ويضميه من الجراح. يصلي خاشعا حزينا ضارعا ويمضي طائعا لمولاه فيعفو جرحه أساه قرحه وتصفو روحه صلي خاشعا حزينا ضارعا ويمضي طائعا لمولاه فيعفو جرحه أساه قرحه وتصفو روحه إلى الله وتصفو روحه إلى الله. أي فرض كان يوحيه. أي دمع كان يجريه حين يرنو مستغاما نحو باريه على ذاك الدجى يلخي مثانيه ويوريه ويدعو ناسيا ما كان يدميه ويضنيه من الجراح يصلي خاشعا حزينا ضارعا ويمضي طائعا لمولاه فيغفو جرحه أساه قرحه وتصفو روحه منه كم يضوع خشوع خضوع للسماء اشتياقه بينما النصول تصول تجول حوله اندفاقه منه كم يضوع خشوع خضوع للسماء اشتياقه بينما النصول تصول تجول حوله اندفاقه لم يجاف فرضه أو غض عنه طرفه أو نضى شوق إلى محرابه وجفه بل سما سرب الهوى للورد والصلاة وعلى محرابه حتى الممات رفه وعلى محرابه حتى الممات رفه لم يجاف فرضه أو غض عنه طرفه أو نضى شوق إلى محرابه وجفه بل سما سرب الهوى للورد والصلاة وعلى محرابه حتى الممات رفاه فاسأل أبا الدرداء عن فرض الأمير عن شوقه الدفاق والدمع الغزير حتى بدا كالميت خوف الهدير حتى بدا كالميت خوفا بالهدير من خشية الله ومن يوم المصير فاسأل أبا الدرداء عن فرض الأمير عن شوقه الدفاق والدمع الغزير حتى بدا كالميت خوفا بالهدير من خشية الله ومن يوم المصير من خشية الله ومن يوم المصير منه كم يضوع خشوع خضوع للسماء اشتياقه بينما النصول تصول تجول حوله اندفاقه منه كم يضوع خشوع خضوع للسما اشتياقه بينما النصول تصول تجول حوله اندفاقه لم يجاف فرضه أو غض عنه طرفه أو نضى شوق إلى محرابه وجفه بل سما سرب الهوى للورد والصلاة وعلى محرابه حتى الممات رفه لم يجاف فرضه أو غض عنه طرفه أو نضى شوق إلى محرابه وجفه بل سما سرب الهوى للورد والصلاة وعلى محرابه حتى الممات رفه فاسأل أبا الدرداء عن فرض الأمير عن شوقه الدفاق ودمع الغزير حتى بدا كالميت خوفا بالهدير من خشية الله ومن يوم المصير فاسأل أبا الدرداء عن فرض الأمير عن شوقه الدفاق والدمع الغزير حتى بدا كالميت خوفا بالهدير من خشية الله ومن يوم المصير من خشية الله ومن يوم المصير فرضه عابق بالأسى غارق وهو للمرتضى مذ قضى شائق فرضه عابق بالأسى غارق وهو للمرتضى مذ قضى شائق وضمير المسجد حن للخط والندي بأن تشجع صاح يشتكي فقد الندى عن ثياله تلهدى وبه الدمع الأسى لاح وضمير المسجد حن للخط والندي بأن تشجع صاح يشتكي فقد الندى عن ثياله تلهدى وبه دمع الأسى لاح قمت الآيات شاقت الدمعات وله الآهات لم تزل في خسري وبكت سجدات ونعت ركعات وعليه بات في أسى للحشر قمت الآيات شاقت الدمعات وله الآهات لم تزل في خسري بكت سجدات ونعت ركعات وعليه بات في أسى للحشر وعليه بات في أسى للحشر وعليه بات في أسى فرضه عابق بالأسى غارق وهو للمرتضى مذ قضى شائق فرضه عابق بالأسى غارق وهو للمرتضى مذ قضى شائق ضمير المسجد حن للخط والندي وبأنه تشجع صاح نشتكي فقد الندى عن ثيالات الهدى وبه دمع الأسى لاح ضمير والمسجد حن للخط والنبي وبأنه تشجع صاح يشتكي فاقد الندى وانثياله تلهدى وبه دمع الأسى لاح كنت الآيات شقت الدمعات وله الآهات لم تزل في خسري وبكت سجدات ونعت ركعات وعليه بات في أسل الحشر كنت الآيات لقت الدمعات وله الآهات لم تزل في خسري وبكت سجدات ونعت ركعات وعليه بات في أسل الحشرين.